الأكاديمية العالمية للرقية الشرعية، الراقي المغربي نعيم ربيع. نعم كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وهو المستحق للحمد، فالشفاء من الله فله الحمد على منة ونعمة الشفاء. الحمد لله على نعمة الشفاء والدواء، مهما تعاظم الداء فالشفاء من الله جل وعلا قريب، مهما تعاظم الورم فالشفاء من الله جل وعلا قريب. نجعلها بإذن الله تعالى نافعة شافية لكل ورم ولكل سرطان، نجعلها بإذن الله جل وعلا شافية كافية بإذن الله لكل ورم ولكل سرطان، في الرأس، في العينين، في اللسان، في الحنجرة، في الصدر، في الأحشاء، في الأمعاء، في اللسان، في اليد، في القدم، في السوءة، في العورة، في كل مكان. أنواع من الأمراض تفشت وكثرت وانتشرت، والسبب فيها مس الشيطان وأذى الجان وقوة الأسحار وسواد العين والحسد. يقف الأطباء في الحيرة، يريدون دواء لهذا الداء، لكن هناك من ينقله، يخفيه، يظهره، يقويه، يعرضه، يخرجه. حيرة بين يدي الأطباء. أنواع من الأمراض للقتل والموت والهلاك لا يعلم الطب ولا الطبيب سببا لكشفها، إظهارها، شفائها، إخراجها، فنجعل بإذن الله جل وعلا هذه الجلسة طيبة طاهرة في الأجواء والفضاء والمكان، حول البدن، داخل البدن، في كل مكان في البدن، بها بإذن الله جل وعلا يشفى كل سرطان، يشفى بإذن الله رغم أنف الشيطان والسعرات والكهان بإذن الله. سنبدأ بإذن الله جل وعلا، سنرمي بإذن الله جل وعلا بإذن المولى جل وعلا العدو الغاشم الذي سود رئه وكبدا وحنجراه قلب، حتى في القلب، حتى في القلب جاء، حتى على القلب، قلب حتى على القلب، قلب حتى على القلب. سنبدأ بإسم الله، بإذن الله، على بركة الله، فلكل فرد ما يناسبه بإذن الله. تنوعت الأسحار والجان والشياطين الكبار، وتنوعت أساليبهم وحيلهم وأمراضهم، بيننا معنا الآن يعاني من كثرة الأمراض، شخص الطب فقال السرطان، والجن يقول أنا له بالمرصد، أحاربه للقتل، أحاربه للموت، أنا من جل السرطان، والطب يخفى عنه. فبسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. نسمع كل جني كبير في الرئة، في المعدة، في الحنجرة، في الصدر، في القلب، في الأمعاء، جاء للسرطان، للقتل، للموت، نسمعه بإذن الله. رويدا رويدا، طبيب جراح يأخذ ساعات، ونحن جعلنا الحصة في ساعات، بساعات. ونسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا وساعتنا خيرا. آمين آمين. فبسم الله، ليعلم الجن أو الشيطان أننا كما يقول بابا مثل بنيش، مثل بنيش. فبإذن الله تعالى يبطل سحركم ويرفع بإذن الله جل وعلا داء، لنا رب عظيم سبحانه. الله يحفظ مكتب القهوة، الله يحفظ. فأي قوة للنشاط. بسم الله. جن محبوس، محبوس محبوس، هو يؤذيه يؤذيه، يمرضه يمرضه، جعل السرطان وحكم الطب بهذا وقال أنا صاحب السرطان. إذن هي الحرب بيننا، صح؟ شيطان كبير قضى على الأم، قضى على الأم. سحر النور أخذ الأم، وأسقط الأخت أخذها أيضا، وجعل الداء في الوالد فهو قريح أيضا، ثم جعل أخي الوحيد فهو مريض أيضا، وعرف أن يأخذه قبلهم جميعا بالسرطانات، صح؟ طيب إن شاء الله بلي ما يحب. الخير من الله يفرحنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن يهدي الله عليه ذكرا واحدا أو يشفيه من الموت، يشفيه من الموت، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا ما سنجعله بإذن في هذه الجلسة، ندخل في قلوبنا وقلوب من معه الإيمان للحياة، ومن يحيطون به، لندفع هذا الورم الخبيث والسرطان الخبيث حتى ينجو ليكون في الحياة بإذن الله عز وجل. الحنجرة ثم يعطونه إشارات سلبية. شوف لما نتكلم يبغي كلام يؤخذ بالعقل، لماذا؟ لأن الجن يرمي رميات بعقل. مثلا هو عنده سرطان الآن في الرئة، ليس عنده سرطان، لكن الطب يقول أنه السرطان ويأخذه للجراح. خلال متابعة للحالة تبين أن باليقين أن السبب هو من السحر والشيطان الكبير أو الشياطين. يتعرفوا مكر الشياطين في العامل النفسي، ماذا صنعوا؟ البارحة بالليل جعلوا لينا بعد الرقية انتقام. جعلوا لينا. نعم. لماذا لينا؟ لماذا؟ إذا كنت تخشى وتخاف من سرطان في الرئة وسوس له أن عندك عدة سرطانات. قالوا لك أن عندك سرطان في الأمعاء، في الحنجرة، في اللسان، حتى يبقى يزداد همه ويزداد الوسواس. والعامل النفسي عند صاحب السرطان الحقيقي، تجد أن صاحب السرطان الحقيقي قد يبقى مدة والآخر قد بتقدير لا تعرف يعني يموت، على حسب الاستجابة النفسية. هذا تعامل معه عادي، والآخر بالخوف والهلع والفزع وكذا، غلب عليه السرطان وانتشر بسرعة. هم يريدون هذا الفعل. إذا كنت تخشى الآن من سرطان الرئة فيخوفون أن عندك سرطان في اللسان، في الحنجرة، وعندك سرطان في الأمعاء، فيزداد خوفه وقلقه. وهذه أمور ما تظنش على أن الشيطان يصنعها عادي، لا، والله العظيم إنهم يعلمون. وحينما تبث في بدن المريض العامل الإيجابي فيطيب نفسه، يقهر الشيطان وينكمش. فلا بد الآن الرجل يسمعني وهو يفهم، وهو من يرتعد وهو يفهم، أن أوصي له أمرا. ما دام الآن يستجيبون، يصرخون، يرتعدون، فطب نفسا، هم السبب. ومهما على حالهم فليسوا على شيء. قال لي أمر عظيم، قال لي: كنت أشاهد المقطع، الأخت التي اختفى الورم قبل البارحة، كان فيها ورم هنا وهنا ثم اختفى. قال لي: شعرت بالبكاء والدمع يخرج لوحده، ينزل. لما؟ هناك سر داخل البدن، هناك فئة إما أنها طيبة أو قريبة إلى الحق. ما تستحق الله إن شاء الله نقلب عليها بإذن الله. لأن دمعت حينما رأت أن الصدمة قد اختفى، كان هناك من هنا مقهور يريد أن يساعد لكن لا زال محبوس. إحنا نقلب عليه باش نقوله بإذن الله عز وجل. مفهوم؟ علم؟ علم. تأخذ ساعتين، ثلاثة سوايع، ما يهمنيش. كان جراح ندخلوا بوقت أبو نصدوا لنا، صح ولا لا؟ زلتك اليوم بحدك أبي نولد بيوم بإذن الله. خلاص، إذا كانت حالة مستعجلة تحول إلى المركز الآخر. هنا جلسة مغلقة، يسمعني الآن، أقصد هذا الكلام، يسمعني من في البدن، نهزه كما خوفه وخوفه ارتعدوا. يا الله، هيا خلاص لنرى ثم مع بعضكم. يا الله، نسنوا اللي تمشي لما شوية الدماغ والعروق. يا الله، بسم الله. الموت، ها؟ الموت، الموت، يا ما كتشوفوش، ما كتشوفوش. أنا الحديد اليوم معكم رياضي. الموت يا عداء الله، القهر، الذلة، والتمريض، والنهاية الموت. ها؟ الموت، الموت، الموت، الموت، الموت، يعني موت. الموت، الموت، يعني كم من رجل مات بالسرطان؟ كثير. الحمد لله. تعيدون. كيقول لك اش كيتسنى انا شنو يعمل لينا ياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله لا إله إلا هو. حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك بعدك وشرابك لم يتسنه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ويوم يبعث حيا ويوم يبعث حيا ويوم يبعث حيا ويوم يبعث حيا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. والذي يميتني ثم يحيين. البطن ينتفخ كأنه امرأة حامل. البطن ينتفخ انتفاخا. طيب هناك مكانكم سحر وأسحار اجتمعتم على الأحشاء والأمعاء. طيب لأن الداء هناك ولأن الموضع ومكانكم هنا اسمعوا يحيي الله جل وعلا أعضاءه يحيي الله جل وعلا جوارحه يحيي الله جل وعلا حواسه بالقوة والعافية والشفاء التام. قال الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فانظر إلى آثار رحمة الله تعجبني هذه جميلة جدا صوت الروم عظيمة. ف فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحانك ما أجليت، ربنا كما تحيي الأرض بعد موتها أحيي رئته وكبده وحنجرته، أحيي ربنا كل جارحة من جوارحه، أحيي ربنا بالشفاء التام والعافية، فأنت الله لا إله إلا أنت، أنت على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله، ما أجملها، فانظر إلى آثار رحمة الله، تكون الأرض قاحلة جافة ميتة، ينزل الله عليها الغيث فيحييها، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى، بل تكون ميتة فيحييها ويخرج منها بقرها وفومها وعدسها وصلها، بل يخرج منها جنات وعيون وأنهار، إن ذلك لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. تكون شبه ميت فيحييك الله ويجعلك إماما، شبه ميت فيقويك الله ويجعلك علما، إنه على كل شيء قدير. فقيرا يحييك الله فيجعلك غنيا، منبوذا مدفوعا فيحييك الله جل وعلا فيجعلك سيدا وقويا، إنه على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله، تكون الأسرة في فقر مدقع فيحيي الله فرضه فيحيي الأسرة بأكملها، يحيي الله عازما فرضه فيحيي الأسرة بأكملها. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله، البدر شيء ميت فيجنيها سببا أن الداء من الجن والشيطان فيسلم فيخفي الداء فيشفى البدن. انظر إلى آثار رحمة الله، هذه آثار تدلك على رحمة الله عز وجل، ورحمة الله بنا أعظم في الآخرة في الدنيا والآخرة، رحمة واسعة جدا جدا جدا، رحمة عظيمة كبيرة جدا، لو علم حالها الجنة تسابقوا فيها يتنافسوا فيها، والإنس أيضا. صوتهم عظيمة، سنجعلها وقت من الدواء كلها إن شاء الله في هذه الجلسة بإذن الله، نحبها صوتها. غلبت الروم في أمن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبوا في نفسهم، لله الأرض وإذ يرفع المؤمن بالصيحة، طيعة عظيمة، صورة عظيمة جدا. القرآن قوة وعزة، فانظر إلى آثار رحمة الله يهتزون ويضطربون. نعم ربي، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين

ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون سورة العظيمة كسائر سور القرآن سورة عظيمة لكني سمعت شيئا خفيفا سمعت شيئا يسيرا سمعت شيئا خفيفا جاءني المفتاح بإذن الله جل وعلا اليوم يوم عظيم يوم الحياة سمعت فحيحا خفيفا فحيح خفيف جاء ثم صار والآن حينما قلت الكلمة الفم يفتح كما تفتح الأفعى الكبيرة فمها لتبتلع غزالا أوضأنا تلك الأفعى الكبيرة هكذا والله الفم يفتح وهكذا سمعت فحيحا خفيفا ولما قلتها الآن الفم يفتح بقوة اليوم يوم الحياة المفتاح جلاه الله جل وعلا بصورة الرومي والخير فانظر إلى آثار رحمة الله لا زالت تفتح كتغلق وتفتح بقوة يفتح حجم يعني في مبالغة يعني سبحان الله العظيم أنا أقرأ اسمع مرة خفيفة لكن أخذتها يوم الحياة والآن أعيد الحساب بكى ودمع لأن التي كان فيها الورم كذلك كان فيها حية المرأة الكبيرة ينتفض إذا المفتاح الكبير في هذا الرجل يكمن عند الشيطان الحي السام إذن لا بد أن نأتي إلى الحياة وما أكثر الحياة والثعابين في هذا الزمان من الإنس والجن والشياطين حية سامة طيب الحية شيطانة حية تسببت في الداء والورم الفم يفتح بشكل غريب قلت كما ترى الثعبان أو الأفعى الحية يعني تدخل رأسها صغيرة لكن سبحان الله كيف تفتح الفم بشكل كبير لتبتلع الفريسة وصغيرة نفس الشيء أنا يعني أرفق ينزل حتى هنا وريدت لو تروى هذا الشكل الكبير تفتح ها لازم تفتح حية مفترسة ايوه طيب حية لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله

فباشروهن باشروهن باشروهن. سيد قائل، ما دخل هذه الآية بالحياة ولو طالعتم رأيتم أنها اهتزت أكثر من الآية التي سبقت؟ لما؟ لأن الربط وسيعتقد الجماع. الربط مدى الحياة، صح لا؟ صح لا؟ الربط فهي تعي القرآن، يفهمون باشروهن، تفهم الحية باشروهن، تفهم الحية. حينما عرفنا الحية خصنا ننظر في دابا، ننظر نلتف حول الأنواع التعطيل بالآيات، تضعف هنا تضعف هنا، نكر الحية تضعف هنا، حتى تخرج وتستسلم لأنها قوية أكثر من 40 سنة. فعندنا بالتشخيص نقاط التي يعاني منها. الورم موجود، السرطان تظهره عند الطب، لكن كيف تخرجه؟ هي لابد أنك تطرق الأعراض الأخرى التي هي جلية من غير الورم. الورم وقوة سم فيه تختفي داخله، سب فيه أو هي داخل ذلك المكان وجعلته يغار وتشل لأنه ورم أو سرطان وصغير. إذا لابد أن أتي، فبدأت بباشرهن تنتفض. لو كنت طالعهم تنتفض، صح صح لا تعطل عليه الجماع. فلابد أن نفهم، نعيدها عليها. فالآن باشرهن فالآن باشرهن باشرهن فالآن باشرهن. والله يعني كنت تسمعون حركة تعذب تهز. فالآن باشرهن، لأن تفهم أنها لا تريد أن يباشر زوجها وأن يمتنع وأن يبتعد عن الجماع. فهذا نوع من الأسحار، جزء في المهمة التي كانت للحية، هي سلسلة لم يعمل يوما. الجماع ممنوع، السعادة ممنوعة، شيء سمعتي. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المساجد المساجد المساجد المساجد. حينما جئت إلى المساجد تعذب أكثر. لما؟ لأن جمعنا بين أمرين اثنين، أمر الاعتكاف أو أمر ملازمة المساجد والجمع، وهي تعذب في هذا وفي هذا، بل حتى في حفظ القرآن. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالآن باشروهن، نساؤكم حرث لكم. تعذب اليوم اليوم نحركها بإذن الله. القرآن كلام الله الحمد لله ماشي، وهي تعذب وإن تخبع نخرجها بشيء آخر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فأتوا حرثكم أنى شئتم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موانيا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع تتعذب لأنها أصلا تريد النشوز والهجران في المضاجع صح النشوز والهجران في المضاجع تريد دائما هذا دائما هذا دائما النشوز والهجران في المضاجع نعم نعم النشوز والهجران في المضاجع طيب لا لا لا حرص الصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما قلنا نعد الإصلاح مجرمة إن يريدا إصلاحا لا لا لا لا خرجنا من صمتها قالت لا أريد الإصلاح إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وربي ما من جن إلا وعلاجه هنا ما من شيطان إلا وعلاجه هنا ما من حي إلا وعلاجه هنا ما من داء إلا وعلاجنا لكن يجب أن نحسن توظيف الآيات والصور القرآن قرآن سبحان الله لما وضعنا هذه انظروا ماذا حصل خلاص لا داعي للضرب والمول والكهرباء طيب يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ستأتي للإسلام نحن في المدى ستأتي للإذعان بإذن الله ويستفعل هو من يبكي لأنه حينما تقوم بهذه الحركات ويتذكر المواقف التي مرت عليه يتحصل على حاله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن

يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة وأشهدوا ذوي عدل منكم لما جئت إلى قول الله وأشهدوا ذوي عدل منكم نرى رعشة عجيبة واضطراب عجيب. هنا يأخذني إلى فهم آخر، هو أن هناك في البدن من لا يريدون ما هو عليه. أفهم أنا الآن أن هناك مستضعفون في البدن لا يريدون ما هو عليه، لأن ذوي عدل منكم هم لا يريدونهم، الغلاظ الشداد العصاة المجرمون المذنبون حية الشياطين لا يريدون أصحاب العدل والقسط في البدن، لأن رأيت حين تلاوتها كأنها حرب في البدن بقوة. فهذا لا بد أن يبين، وتأخذني إلى قوة وسلاح قلت في البداية ورقة إن شاء الله نستعملها في وقتها بإذن الله عز وجل. طيب نواصل. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يئسن من المحيض هزت من في البدن وتحدث من في البدن فما سر اليأس من المحيض في البدن؟ أترى أن زوجه قد يئس من المحيض يعني وقت النشوة والشهوة قد ولى؟ ماذا يقصد بهذا؟ أصلته بزوجه وجماع وفراش؟ علم هذا أسر له علاقة بهذا في سحره؟ بحيض ونجاسة؟ نعم. اسمع عقل دون عندك إلى النهاية إن شاء الله. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى يا أحكام الله الجميلة العظيمة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا كلام ما بعده أحكام ما بعدها أحكام هذا حكم الله أنزله إليكم. طيب، أخذنا مما تلونا الآن حكم آخر، الحيض والجماع، صح؟ يئسنا من المحيض، الحيض، ها؟ ما سر الحيض؟ ما سر الحيض؟ ها؟ حرم من الجماع في وقت الحيض، حيض زوجي يعني. مر الزواج أكثر من 30 عام ودائما يجد الصعوبة والبعد، صح؟ ها؟ الصعوبة صعوبة. لماذا الصعوبة؟ الفراق، الطلاق، الطلاق، ماشي، الطلاق، ماشي. جعلتم الصعوبة في فراش من هو من زوجه من أجل الطلاق حتى لا ينعم بزوجه ولا تنعم به. ها؟ طيب. ها؟ من أجل الطلاق. ها؟ من أجل الطلاق. طيب، وما كان الطلاق؟ ما طلقش مرته. عشان ما طلقش مرته؟ لأن الله عز وجل شاء ذلك وقدر ذلك. ها؟ أن تكون بإذن معه. ها؟ بفضل الله عز وجل. نعم. حكم الله عز وجل. استطعتم أن تعطلوا الجماع؟ نعم. وما استطعتم أن تطلقوا بينه؟ نعم نعم نعم نعم. كم سنة وأنتم في هذا الحال تعذبون وتعطلون الجماع؟ سنين. سنوات وأنتم تعذبونه تعطلون الجماع من أجل الطلاق. من أجل الطلاق. من أجل الطلاق. النشوز والبعد في الفراش وإذا اجتمع مع الزوج ليكون جماع. لم يسعد يوما. فرحتوا بهالشيء؟ فرحانين انتما؟ نعم فرحانين. نعم فرحانين. نعم. هو يبكي الآن وأنتم فرحانين. نعم. لأنه يتذكر لما يتكلم هو يسمع هو. نعم. فيبكي هما يبتسم. نعم. تداخل. نعم. ويسمع حينما يكون يبكي هما يبتسم. نعم. سبحان الله. انتم فرحانين انه ما تنعش زوجته. نعم. وبعدما انتهيتم من امر الجماع ويئس زوجه من المحيض جئتم الان الى الورم والسرطان. نعم. من اجل الموت. الموت. يعني انتم من جعل المرض في الرئة. نعم. لماذا؟ لماذا؟ الحية السامة. لماذا جعلتي الورم في الرئة؟ يخرجون ماء ودما من الرئة ولا يعرف الأطباء سببه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ نعم. وأنت السبب. أنت السبب. أنت السبب. وإذا علم السبب بطل العجب. الحية تصنع هذا. الورم في الرئة. مش حتى إذا ذهب إلى المستشفى أخذوه وجروه إلى الجراحة. ومن ثم خلاص إلى الموت. خلاص. وهذا للشوان خاف من الموت. شو؟ خاف من الموت. خاف من الموت. وأنت تريد له الموت. نعم. نعم. طيب بالله عليك. ما تخافش الله عز وجل؟ لا لا. ها؟ قلت لا، لا أخاف الله. لا تخافين الله. لا. أنت كافرة. نعم. يهودية. يهودية أنت. نصرانية. شيطان هذا. لا دين لك. لا تعرف شيء. قد لا أعرف يهودية ولا نصرانية. شيطانة. لا تؤمن بشيء. إلا بالسحر. إلا بالسحر وبالداء والمرض. هذا ما تؤمن به. تؤمن بالأذى والتعطيل. وكلما نجحت في التعذيب والتعطيل ابتسمت. حاسدة. هكذا حال حاسدات من الإنس وحاسد من الحسن من الجن. حال الشبيه ولا في هذا؟ هو يحرص أن يجعل نفسه من أجل يؤذيك فيبتهج حينما يرى فيك الأذى، وأنه حرم يسهر الليالي والساعات وينفق المال فقط حتى يحرمك أنت من السعادة، وإن كان هو غير سعيد. حاسد نفس الشيء، تحرص تعذب بالقرآن، تعذب بقيام، تعذب بالصيام، بالصدقة الإحسان، لكن صابر من أجل ماذا؟ أن تلحق به الضر والأذى. 32 سنة زواج ليس هناك جيمة. الأمراض، الأمراض كثيرة، وتوسوس له أن عندك أمراض سرطان في الحنجرة، سرطان في الأمعاء، سرطان في اللسان، يعني تهدد وتخيفه حتى لماذا؟ حتى لا يسعد، باش يفيق من النعاس يقول ليش ما نشتي فيه فعلا، حتى يعيش في الرعب، في الرعب، الرعب الشيطاني، الرعب يعني حية تصنع كل هذا بها من الرجل، جعلت حياته جحيم. والمصيبة أنها الآن الأذى يرى في الأبناء من الأم، أبناء كذلك نفس الشيء، أبناء الآن شجار خصومة مع أنهم طيبين أصبحت هنا وترى فيهم علامات، بل تتكلم فيهم الجن في الأبناء. إذن السحر جاء من أمه فقتل أخته وآذى أخوه الوحيد وماتت الأم بالسحر، وأوذي الوالد الآن طرح الفراش بالسحر، وأبناؤه وزوجه أوذيت أيضا، وأبناؤه أيضا، كلهم يعني كل بنت صغيرة لم يسلم أحد بهذا السحر العظيم الخاطئ جدا. والآن بعدما عشت في الرعب وفي الحرمان كل حياته جاء الوقت تقول له لقد انتهت ورقتك، لا بد أن يكون لك السرطان لتذهب إلى المستشفى ويستأصل الرئة وبعدها الموت. نعم نعم نعم نعم، هذا حال الحياة. نعم لكنه هرب عندك لتنقذه، قاتل لكنه فر عندك لتنقذه بعد الله، حي تشكو تبكي تقول أنه فر من هولندا وجاء عندك هنا في المغرب كي تنجيه بعد الله عز وجل. إذا كانت تريد أن تجعله في الآن كان من المفروض الآن يكون سوى العملية، الآن يكون خلاص، يقول لي خلاص خذي الأمر. الجن والشياطين تصنع بالمسلمين الأفاعيل، تؤذي المسلمين أذية بالغة. نعم بتقدير الأموال دار البحث إلا بإذن الله، حتى الشفاء بإذن الله، فهو فر من قضاء الله إلى قضاء الله. قضاء الله تعالى كان سيكون هو كما أراد هو المسلم، لكن قدر الله عز وجل وفر إلى قضاء الله ليكون النجاة في كتاب الله. حية لا تخشى الله، تذكرها بالله هي ما تعرفش الله، تذكرها بالله هي لا تعرف الله، بل هي كتفرح من تقتل ربما كم قتلت قبله من فرد، لأنهم يعمرون كثيرا، قد تكون قتلت كثيرا، ربما هي في قتل أمه ما يدريك، ما يدريك، لأن السحر موصول بالموروث بالأم إلى الأبناء. وقد قتلت أخته التي بعده بالحبل السري، يعني قتلته في الولادة أو بعد الولادة، وآذت الأخ الوحيد، ويعني الأمور معلومة. توبي يا الله عز وجل، اسمعي، ربما خلقك الله عز وجل عبثا، أمرك الله تعالى بطاعته، وش كتظني الحياة هكذا خلقت هكذا كي تعذب الناس وبعد ذلك خلاص انتهى الأمر؟ لا، هناك جزاء، إن أحسنت أحسن الله إليك، وإن سأتي عذبت. فلا يجوز لنا أن نتلاعب بأعضاء البشر أو الجن، لا يجوز لنا أن تلعب بأرواحهم وبنفسيتهم بأموالهم بدمائهم بأعراضهم، حرام علينا هذا، لا يحل. فهمتي لله؟ أسألك سؤال، تبغي الآن تلي عذبك؟ جاوبيني، هي تظن أن في منأى وبعد على من يعذبها، تظن على أن لا يقدر عليه أحد، تظن أن لن يصل إليه أحد، وهذا عند معظم الحيات الشيطانات، تظن أنها في عزلة تامة عن التعذيب، أن العذاب لن يصل إليها، كما كان الحية التي قبلها الساحرة التي كانت تعبد الشمس والقمر، والتي كانت الحية التي قبلها كانت الشاب الذي خرج قبله التي أسلمت وخرجت، وهكذا الحيات نراها كل يوم كل يوم في أفراد سبحان الله، هذا خلق الله، من الجن حياة كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الشيطان الحية لها سم حسد عظيم جدا. اسمعي، أدعوك إلى الخير، حبك الله بقوة نعم، لكن اجعليها في طاعة الله عز وجل، اجعليها في طاعة الله. كتسمعي لله؟ كتسمعي لله؟ هي إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إنك من الظالمين. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم بحق ما له. صح الله، لن يعمل يوما في حياته. صح الله، صح الله، نعم، لن يعمل يوما، لا يستطيع العمل، لا يقدر على العمل، لا يقدر. لماذا؟ ليس لأنه مريض، لا، عادي وفي صحة وعافية يتحرك بقوة، ولكن لأن هي من تثقله عن العمل. صح، تثقله عن الكسب، لأن في الوصية السحرية ألا يعمل، ألا يعمل، في الوصية السحرية ألا يعمل، في الوصية الكفرية. صح أم لا؟ في الوصية الكفرية ألا يعمل، ألا يعمل يوما. وفعلا أوفت، وعدت وأوفت، لم يعمل يوما 40 عام ولا كذا، ما عملت نهار، يعني مع أن العمل موجود، يعني مع أن الأمل موجود في أوروبا، لكن ما يعمل، لا يستلم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، تريد أن لا يترك خيرا. صح، إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. حية عظيمة، حية عظيمة، حية عظيمة. فبسم الله نبدأ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الآن بإذن الله تعالى، إلى كل من علم أنه أوفي في الله أوذي أذية بالغة حينما كان يحمل المصحف واللوح والقلم يكتب ويصحح ويحفظ. أوثي أذية بالغة. الجن يفهم قصدي. أوذي في كتاب الله، أوذي في طريق يوصل إلى مرضات الله، يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله العلم الشرعي، فحجب ومنع عن هذا. الآن رسالتي إلى من في قلبه ذرة خير، إلى من في البدن هم أقرب إلى الحق والنور والخير، هيا إلى الله. من في البدن ورأوه مكلوم مظلوم محروم، أدلكم على اللطيف الخبير. من في البدن تدمع أعينه، من في البدن رقت أفئدته، نريدكم الآن، الله يدعوكم إلى النصرة والحق وأنتم في البدن، أتسمعون؟ من رأوه مظلوم وهم في البدن، خرجت الحبرات وهم يرون شفاء في الأمراض، لمن جاز الله عليهم بالشفاء. أسمعكم فلا تخشوا الناس ولا تخشوا الحياة ولا تخشوا الجن أو الشياطين، فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. من في الرئة؟ من في المائدة والأحشاء؟ من في البدن؟ من هم على الإيمان أو أقرب إلى الإيمان؟ الآن نريد أن يتجلى بإذن الله الفضل والخير بالشهادة والقرب من الله. هيا إلى الله. كنتم رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا، إلى الله في البدن نجليها بالقوة، واليمين لأهل اليمين، والخير لأهل الخير، والفضل لأهل الفضل، والسبق لأهل السبق. أتسمعون؟ لا تخشوا شيطانا أو شيطانة، لا تخافوا من شيطان أو شيطان. قلت هذا بداية سبق آية القتال، فلا نقاتله من الواحدة، إنما نقاتل كافر مشرك ظالما وحي حاسد قاتله. فتقوموا بآية القتال بإذن الله، هيا لندفع الظالم ونأخذ عليه الظالم والظالمة. نعلم أن منكم أو ممن يكون في البدن مسلمون مقيدون محبوسون أو ضعفاء خائفون. علم فلان ضعفا ولا خورا، نريد بإذن إقداما وقوة، فالمؤمن قوي بالله. فلنبدأ بإذن الله في ترتيب وإصلاح والخير بإذن الله جل وعلا. لا يبقى هذا العابث، لا بد من الدفاع حتى يتجلى الحق والنور بإذن الله. فلنبدأ إن شاء الله تعالى الآن في آيات القتال، نقاتل بها الكفار والمشركين، نقاتل بها المارقين والملحدين، نقاتل بها السحرة. فنبدأ بسم الله. إلى كل مسلم، لا تخف، وإلى كل مسلم لا تخاف، إلى كل مؤمن ومؤمنة لا تخاف بإذن الله، فالقتال على الكافرين. فلنبدأ بإذن الله جل وعلا، فلنبدأ بإذن المولى جل وعلا. طاعة لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وصد عن سبيل الله

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّم المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله عسى الله عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا والله أشد بأسا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله فقاتل فقاتل فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا نفسك وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّم المؤمنين وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين فضل الله المجاهدين فضل الله المجاهدين فضل الله المجاهدين فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وكان الله وكان الله وكان الله غفورا وكان الله وكان الله وكان الله غفورا رحيما غفورا رحيما أرأيتم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذا نجعل بإذن الله جل وعلا بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى رسالة نرى بإذن الله نرجو أن نرى ثمرتها في الغد تدافع بين الحق والباطل والغالب بإذن الله من هو على الحق بإذن الله عز وجل فإذا كان ينام فأنتم لا تناموا فاحرصوا بإذن الله تعالى أن تكون بإذن راية الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وغدا بإذن الله جل وعلا نواصل السيرة ونسأل الله عز وجل الخير والنور والبركة والشفاء بإذن الله عز وجل هذا إن شاء الله يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى ونأمل فيه بإذن الله خير عظيم من الله جل وعلا والله ربنا لا شريك له عوضنا الخير والفضل فالحمد لله رب العالمين ونواصل ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمؤمنين والسلام على من اتبع الهدى وأسأل الله أن تأتوني مسلمين آمين عقلتي على كل شيء الحاج شنو اللي عاقل عليه شنو اللي كتحس بداك الاحساس اللي ملي كيطلعوا هما كتبكي انت ولكن ما كيبتسموا هما كتعقل نعم ملي كيستخفوا نعم كيضحكوا نعم مرضناه درنا ليه فعلنا ليه نعم كلشي عاقل عليه والاحساس واش كتحس الاحساس الداخل تاعك نعم الا تحكم اللي ما كنتحكمش انا في الحركه حتى كلام نعم دابا انا مبروكي ما قادرش نوصل تحتي ما قادرش نحركه لحد الان باقي ما تحسرت باش انا كنت كنقول والله اشد باسا واشد تنكين نعم ديك الساعة بحال كيزيد كان عليهم يعني العذاب الشديد. نعم، دابا بحال الآن مابقاش تكون تحس بها مبلوكي. مبلوكي، نصل تحتي باقي عندي مبلوكي ما قدرتش نو. نعم نعم. عرفتي حقا بقيتي تطلق بقيتي تطلق على خاطر. صاير الأمور غدا جميلة جدا بفضل الله، غدا إن شاء الله في الصباح بإذن الله. أنت غير بقى، أنت بقى ترتاح إن شاء الله تعالى.